الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتكلم الآن عن أحد المذاهب التي قادت إلى جملة من الانحرافات الفكرية، ألا وهو مذهب الوجودية. الوجودية، وطبعا الوجودية نسبة إلى الوجود والموجود والمحسوس، وهو مذهب أدبي فلسفي إلحادي صار له تأثير على الآداب الغربية، وهو مذهب نشأ في فرنسا ثم انتشر في بعض البلاد وانتقل إلى العالم العربي وتبناه بعض فلاسفة العرب، أي تبنوا فلسفة الوجودية. تركز الوجودية على الوجود الإنساني، وتعتبر الوجودية الوجود الإنساني هو الحقيقة اليقينية الوحيدة، لا يوجد شيء سابق لها ولا بعدها. ولهذا قلنا إنه مذهب إلحادي، يعني لا يوجد إله خالق لهذا الكون، وإنما الوجود هو الوجود الإنساني فقط، وكل التيارات الإلحادية تجدها تقوم على هذا المبدأ، على مبدأ إنكار وجود الله عز وجل، وجود مدبر لهذا الكون وخالق له. ولهذا تجدها معارضة لكافة الأديان، لأن الأديان وعلى رأسها الدين الإسلامي الذي هو دين الرسل، وهو الدين الذي ختم الله عز وجل به الرسالات، ولا يقبل الله من أحد دينا سواه، وديم على داء قائم على الإيمان بالله، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وأن هذا الكون يدبره رب العالمين يفعل ما يشاء ويختار، وأن هذا الإنسان مخلوق مدبر. والعجيب أن هذا الإنسان المخلوق المدبر يزعم أن وجوده هو الوجود الحقيقي، وكما تقول الوجود ليس له سابق وليس له لاحق، وهذا يتناقض مع أبسط المناهج العقلية. ولهذا لما ادعى فرعون وقال أنا ربكم الأعلى، العقل يقول كيف تكون أنت ربنا؟ نعرفك فرعون، أنت رجل من سلالة الفراعنة، لكنك مولود، كنت عدما، ولدت، تطورت، كبرت، كيف تكون وتقول أنا ربكم الأعلى؟ وموسى عليه الصلاة والسلام من ضمن حواره لفرعون قال له ربكم ورب آبائكم الأولين، يعني أنت يا فرعون لك آباء، وأنت يا هامان ويا قارون ويا أيها الكفار لكم آباء ولكم أجداد، من ربهم؟ أنا جئتكم لعبادة ربكم ورب آبائكم الأولين. كيف يأتي إنسان له مبتدأ وله منتهى؟ ليزعم أنه كل شيء كما هو في المذهب الوجودي. فلذلك مثل هذه الفلسفات لا يقبلها العقل، ومع ذلك تنشأ هذه المذاهب الفلسفية ويكون لها أتباع وتكون ضمن دراسات فلسفية وأدبية وروائية وغير ذلك. ولهذا تقول الوجودية الإنسان يستطيع أن يدبر ذاته وكيانه وحياته وأعماله باختياره الحر دون الارتباط بخالق أو دين أو قيم، حتى قيم لا حاجة للارتباط بها. طيب، ما كيف نشأت الفكرة الوجودية الإلحادية؟ نشأت على يد بعض الفلاسفة الأوروبيين، شخص اسمه باسكال يقال عنه أنه هو الذي رسم الوجودية الحديثة، وشخص اسمه كيركاجور الذي يعد أبا للوجودية. ثم انتشرت الوجودية على يد الشخص المشهور المعروف سارتر الذي ولد في فرنسا سنة 1905، واشتهرت الوجودية والمذهب الوجودي بالنسبة إلى هذا الرجل. وهذا الرجل له كتابات أدبية وروايات ضمنها أفكاره الوجودية. له كتاب اسمه الوجود والعدم، له رواية اسمها الغثيان حتى يعني عنوانها الغثيان. وضمنها أفكاره الوجودية والعبثية، ليس له هدف، ليس له غاية، ليس له دين، ليس هناك قيم. وكل المذاهب الإلحادية من الشيوعية والوجودية وغيرها ليس لها قيم إلا قيمة واحدة يتحدثون عنها ويسمونها الالتزام. يعني في كلام الأخيار وغيرهم يتكلمون عن الالتزام بالدين، الاستقامة على الدين، ملتزم بدينه. لكن مصطلح الالتزام عندهم هو التزام بالمبدأ، فيقول لك مثلا المفكر الفلاني عنده التزام، وهو شيوعي لا يؤمن بدين ولا بقيم، ويقصدون به أنه ملتزم بالمذهب الوجودي. يعني تجد كتاباته الأدبية، مقالاته، لا يخرج عن هذا الخط. ومثلها الفلسفات الأخرى مثل الوجودية وغيرها، فتجده مثلا في كتاباته ورواياته يلتزم الخط الوجودي والمذهب الوجودي. حتى إن النص الأدبي سواء كان شعرا أو مقالة أو قصة أو رواية، ونركز على الرواية، أو مسرحية نركز على الرواية بالذات، أصبحت ميدان لنشر الأفكار. فصار الشيوعي له روايات، والوجودي لهم روايات، والقومي لهم روايات، والبعثي لهم روايات، وصار كثير منهم يضمن روايته أفكاره. ولهذا تلاحظون أن الكتابات الإلحادية والفلسفات العدمية والحداثية والوجودية في أوروبا، تجد هذه الكتابات على مختلف أنماط وأنواع الأدب، تجد هذه الكتابات قائمة بحمل هذه الأفكار. يعني بدل أن ينظر للفكر بفلسفة وكتابات عميقة ودراسات قد لا يفهمها إلا المتخصص، وهذا معناه أنه لن يقرأ له إلا النخبة أو حتى نخبة النخبة، يستعيض عن ذلك بالرواية والقصة، الرواية التي يقرأها الجميع ويتفاعلون معها. لكن في ضمن الرواية يدخل فيها الأفكار، إما بطل الرواية يحمل الفكر أو الحوار فيضمن فكره الرواية ويجعل الرواية مستوعبة لأفكاره، حتى إن كثيرا من الروائيين العرب نشروا أفكارهم الإلحادية والشيوعية والحداثية والعدمية عن طريق الروايات، يقول هو يكتب رواية فسارتر في رواياته التي ترجمت إلى اللغة العربية ضمنها مذهبه الوجودي. طيب، ما أسباب ظهور الوجودية في أوروبا؟ أسبابها تحكم الكنيسة المحرفة في شؤون الناس وفرضها آراء تصادم العقل. 2، الحروب التي أورثت الجوع والنشر والحرمان في أوروبا في بعض الأحوال، مما ولد كراهية الدين وكراهية الخلق وكراهية الأعراف، بل وكراهية رجال الدين عموما. 3، فعلى ضوئها نشأت في أوروبا أفكار إلحادية ومنها الوجودية. طيب، ما الأسس الفكرية والعقدية التي تقوم عليها الوجودية؟ 1، الوجود اليقيني عند الوجودية هو وجود الإنسان فقط، فلا إله ولا خالق ولا قيم ولا أخلاق كما سبق. 2، على الإنسان أن يتخلص من موروثاته العقدية والأخلاقية حتى يثبت وجوده. 3، الهدف الأكبر للإنسان في الحياة هو ممارسة حياته ووجوده بصورة مطلقة وحرية مطلقة، أنا أفعل ما أشاء، هذا هو الهدف من الحياة. ثم إن الوجودية تحدثت في فكرها عن الالتزام الذي أشرنا إليه قبل قليل، أي أن الإنسان يتخذ له هدفا في حياته ووجوده يلتزمه ويسير عليه. وهذا من الأمور العجيبة، أن تتحدث الوجودية عن الالتزام. الوجودية مبدأ إلحادي مطلق، يقول لك مارس وجودك وحريتك الكاملة، ثم يقول لا، ثم يقول ينبغي يكون لك التزام. ولهذا صارت الوجودية مترددة بين الحرية المطلقة والالتزام القوي، فنتج عن ذلك كما يقول المفكرون اليأس والقلق والإلحاد والعبث. سادسا، تبنى سارتر محاربة الأديان ونشر الإلحاد، بل قال سارتر الله خرافة ضارة، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا، ونشر العبث بكل صوره الفكرية. ثم بعد ذلك تبنى بعض المفكرين العرب المذهب الوجودي، وهؤلاء على قسمين، قسم منه وهو القليل تبنى المذهب الوجودي وصار يدعو إليه ويؤلف فيه لأنه ربما تخصص فيه، يعني درس في فرنسا وتخصص وأخذ الشهادة الدكتوراه بالمذهب الوجودي فصار داعية إلى هذا المذهب. القسم الثاني قد لا يتبنى المذهب الوجودي لكن ينشر أفكار الوجودية ضمن ما ينشره من أدب وكتابات، أي أن الوجودية صارت تياراً منحرفا وفكرا ضالا يأخذ به البعض ويتبنى ويتأثر به. فينشأ على ذلك الإلحاد، كراهية الدين، الزعم بين الحياة عبث، الحرية المطلقة يمارس حياته ووجوده كما يشاء دون أي قيود. هذا معنى الوجودية، ليس عليك قيود، ليس هناك حلال ولا حرام، بل ولا قيود عادات ولا تقاليد، ولا تقاليد أب أو أم أو عشيرة أو قوم، وإنما تمارس حياتك بحرية مطلقة. طيب، لما نوجه نقدا إلى الوجودية ماذا نقول؟ نقول أولا الوجودية في الحقيقة ليست مبدأ ولا نظرية، يعني مثلا الشيوعية إلحاد مثل الوجودية، لكن الشيوعية لا مبدأ، لا مبدأ إلحادي، لا أشياء يمكن تتعقل، لا نظريات، لكن الوجودية ما فيها شيء، بس يقول لك استخدم وجودك. ثانيا الوجودية هي ارتكاسة وتبرير للتمرد على الدين والأخلاق، تبرير. الإنسان إذا تمرد على الدين وعلى الأخلاق وعلى القيم برره بأنه والله أنا أحمل الفكر الوجودي، أنا أتبع المفكر الفلاني الوجودي. ثالثا هي بوابة للإلحاد والعبث والتمرد. الإلحاد بإنكار وجود الله، والعبث يعني الحياة ليس لها نظام، حياة عبث. والتمرد على كل قيمة وكل فضيلة. رابعا تقوم الوجود على الخروج على الأديان والأخلاق والمعتقدات، والزعم بأن الإنسان لا يدري من أين جاء ولا لماذا جاء ولا ما هو الهدف. ولهذا الوجودية ترفض كافة الأديان والتيارات. سواء كانت دينية أو غير دينية. فلذلك هي خروج على كل دين. وطبعا إذا كانت تخرج على الأديان المنحرفة فخروجها على دين الإسلام الحق أقرب أقوى وأكبر.